وهذا من المسائل التي تقدم أنها مما يقال فيه النار تحت الرماد، ولا ينبل في معرفة أصول الفقه من لم ترسخ قدمه في معرفة الاعتقاد، ففيه أشياء كثيرة جرت وفق قواعد المخالفين لأهل السنة من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم.